بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم ولدها. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليرفض، ومن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يدمع كثيبة فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب ولا جنب. أحاديث المسند إمام أحمد رحمه الله يذكرها مرتب المسند في ما جاء في الرباعيات، يعني من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بأربعة أشياء. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان الذي يأتي الخلاء إذا استجمر، إذا استنجى، إذا أزال ما عليه من غائط وتطهر من الغائط، قال فليوتر، فليكن العدد وترا، فاستخدم الأحجار، احسب 3 أحجار أو 5 أحجار أو بحسب ما يزيل الغائط ويزيل أثر النجو منه. إذا استجمر فليوتر، فليفعل ذلك وترا. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الكلب، ريق الكلب ينجس الإناء، وريق الكلب فيه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طهارة إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أو قال أعفروه 8 بالتراب. المعنى التشديد في ذلك، في ريق الكلب أنه ينجس الإناء، وأنه فيه أشياء أنت لا تعلم ما الذي في هذا الريق، لذلك يأمرك أن تحترس وأن تغسل الإناء غسلا جيدا 7 مرات، وليكن في واحدة من هذه 7 مرات ولتكن الأولى يكون ذلك بالتراب. وقدمنا قبل ذلك أن في نوع من أنواع الميكروبات موجودة في ريق الكلب لا يزيلها إلا التراب، بالتراب يزال هذا ويقضى عليه به. فأمرت أنك إحدى المرات التي تغسل فيها الإناء تغسله 7 مرات، إحداهن أو أولاهن تكون بالتراب. قال: ولا يمنع فضل ماء، أو ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي للعبد إذا كان عنده بئر ماء في مكان وحول هذه الماء في كلى، يقوم صاحب البئر يمنع الناس من السقيا. غرضه ليس المنع من السقيا، البئر ما هو مليان ماء، مش هيخسر شيئا أن يشرب الناس، ولكنه يمنع ذلك حتى لا يأتي الناس بقرب الكلى العشب الموجود فيرعوا فيه أنعامهم أغنامهم وما إلى ذلك. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يحذر إن إذا كان في كلى فهذا مشاع للناس، كل الناس من حقهم أن يأخذوا من هذا الكلى ويطعموا دوابهم. فالذي يمنع الماء يبقى الإبل لو جاء في هذا المكان لتأكل عطشت، فإذا عطشت أرادت الماء منعها صاحب الماء، يبقى صاحب الإبل مش هجبها في هذا المكان أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، هذا رزق الله سبحانه، وهذا الكلى الحشيش الموجود في الأرض هذا مباح، من أتى بإبله، من أتى بدوابه فلتأكل منه، فلا تمنع أنت الماء حتى تمنع هذه الدواب من أكل هذه الأعشاب الكثيرة المباحة التي لم تملكها أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها. من حق الإبل يعني من الحقوق، الله عز وجل أعطاك مالا وأمرك بإخراج زكاة المال وأمرك بالصدقة وأمرك بالإحسان، فذكر من ضمن الحقوق التي على صاحب الإبل أنه يعين وأنه يعطي وأنه يسقي، فإذا شربت ماء وخرج منها اللبن فما المانع من أن تعطي بعض الناس بعضا من هذا اللبن فيكون صدقة على هؤلاء. فذكر أن هذا من الحقوق أن تعير في أثناء أنت على البير ومعك الحبل، وجاء إنسان عايز يسقي معوش حبل يجيب مية من البير، فأعطه تعير الدل وتعير الإناء وتعير الحبل وتعير الرشاء وتعين البكرة، فتعطي الإنسان ما يستعين به ولن تخسر أنت شيئا، فتعينه بهذا الشهر من الحقوق. من الحقوق أيضا إذا وجدت من يحتاج أن يشرب منها وعندك لبن كثير ووفير وسقيت بفضل الله عز وجل، فأعطي شيئا من هذا اللبن لمن يحتاج إليه. من الأحاديث، هذا الحديث السابق ذكره الإمام أحمد بإسناد حسن، حديث آخر رواه الإمام أحمد رواه أيضا أبو داود وغيره بإسناد فيه رجل اسمه الحصين الحبراني وهو مجهول لم يوثق سوى ابن حبان، فالحديث هذا ضعيف لكن لبعضه شواهد بالمعنى. الحديث: من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني من وضع الكحل في عينيه احتاج إلى ذلك لإزالة قذى من العين لنوع من العلاج أو غير ذلك، من اكتحل فليوتر، فليكن 3 مرات في كل عين مثلا أو عدد وتر. هذا كأن الحديث يبين هذا ليس فرضا واجبا، الذي يفعل ذلك حسن، الذي لا يفعل ذلك لا شيء عليه ولا حرج عليه في أنه فعل شفعا أو فعل وترا، ولكن يدلك على ما هو الأحسن في ذلك. قال: من أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع. من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع، هنا يعني أدب من أدب الطعام، وإن كنا ذكرنا أن الحديث هذا إسناده ضعيفا لكن المعنى معنى حسن في هذا. الإنسان وهو يأكل إذا كان بقايا طعام بين أسنانه أو فمه فليبلع، إذا تخللها بلسانه أخذها بلسانه وجمعها فليبلعها. لكن لو أن الإنسان استيقظ من نومه كان بقي طعام بين أسنانه وبعدين سلكه بخيط سلكه بخلة ونحوها فما خرج فليلفظ يرميه لا يبتلعه. العادة إن فم الإنسان الطعام الذي يكون بين الأسنان يمكث فيه فوق 4 ساعات يحدث له عفونة، يتحلل يكون فيه عفونة. لو أنك بعد ما أكلت ومر 4 ساعات وجبت خلة أو شيء حطتها بين أسنانك تشم رائحتها لا رائحتها كريهة، هذا الشيء اللي بين الأسنان يتحلل بسرعة في فم الإنسان فيكون منه رائحة غير طيبة، فيدلك أنك إذا أخرجت شيئا من بين الأسنان فلا تبلعه، لا تبلعه، قد يكون فيه شيء من عفونة أو شيء فهذا يتقزز منه الإنسان فألقي ذلك ولا تبلعه. فرضنا أنه أخرج ذلك وبلعه هل يحرم عليه؟ فقال لك: لا حرج أنه لا حرج لا إثم في ذلك. من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبر. والمعنى هذا إذا كان في صحراء، يعني إذا كان في مكان خلا وقد يراه الناس، حتى ولو ظن أن هذا المكان ما فيش في حد فهذا الأفضل لك، المكان فيه شياطين. إذا أتى الإنسان الغائط تأتي الشياطين تتلاعب بمقاعد بني آدم، يقوم يجي الشيطان إليك وأنت في المكان يوسوس لك بالشيء أو يسلط عليك شيء وأنت في هذا المكان، أو الريح تأتي عليك فترشرش من بولك ونحوه فيصيب ثوبك والشيطان وراء ذلك يريد أن ينجسك، فيقوم يقول لك إنك استتر بشيء حتى لا يراك أحد من الناس. قد يسلط الشيطان إنسانا مر في طريق يوسوس له يمشي في طريق الفلان، يمشي في طريق الثاني ينظر إلى هذا الذي يتبول أو يتأوى، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يستتر في بوله وهو يتبول، أن يستتر وهو يتأوى. فإذا كان في مكان ما فيش حاجة يستتر بها فقال لك إذا ولو كثيب اللي هو الجبل الصغير أو المرتفع، أو جمعت شوية من التراب أو الرمل رفعتها فاستدبرتها كنت خلفها أو نعلتها لدورك وراءك حيث تسترك عن الناس بينك وبين الناس أو بينك وبين الطريق بينك ومن يمر، استر نفسك حتى لا يتلعب بك الشيطان وأنت في هذا المكان. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك وهو حديث صحيح، قال وإن كان ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد فيه مجهول، لكن جاء من طرق أخرى هذا الحديث، رواه أحمد رواه النسائي رواه ابن حبان، من حديث أنس بن مالك، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب. وفي زيادة أخرى صحيحة الحديث قال: لا إسعاد في الإسلام. فهنا رواية أنس اللي في المسند قال: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. والشغار تقول مكان شاغر، الشاغر معنى فارغ يعني فاضي، مكان فاضي. فهنا لا شغار في الإسلام يقصد لا نكاح بغير مهر، لا نكاح بغير مهر. وهذا الغالب فيه في أنه يكون في نكاح البدل، البدل إنسان يتزوج من امرأة يقول لك زوجني أختك وزوجك أختي وما فيش مهر، دي يبقى أنا تزوجت أختك وأنت تزوجت أختي، زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ولا مهر. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لابد من المهر، المهر مش بتاعك أنت، المهر لهذه المرأة، المهر ليس لولي المرأة كما قد يظن البعض أن واحد زوج أخته ويأخذ هو المهر، ليس له، إنما المهر هذا حق للمرأة. فعلى ذلك نكاح الشغار كأن المستفيد هذا الولي وهذا الولي، أما المرأة والمرأة لم تستفيد شيئا. فلذلك قال لك: لا شغار في الإسلام، لا، ما فيش امرأة تتزوج بغير المهر. وربنا سبحانه يقول: وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة، عطية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا أمر الله عز وجل بإيتاء النساء مهورهن. ولذلك لو أن إنسانا تزوج امرأة على أنه لا مهر، يتزوجها ويقول لها بشرط ملكيش مهر، فهنا هذا نكاح صحيح والمهر واجب. وحتى لو كان الشرط أنه ما فيش، شرط الله أحق. وهنا ما أمر الله عز وجل به لا يقدر إنسان على أن يلغيه، فأمر الله بإيتاء النساء مهورهن نحلة. فإذا تزوج إنسان وشرط على المرأة يجوزك ومن غير ما يكون لك مهر، نقول له: لا، قد شرط الله عز وجل وفرض لها المهر، حتى ولو ألغيته أنت وجب لمثلها مهر مثلها، وجب لها مهر المثل. فإننا لا شغار في الإسلام يعني لا نكاح بغير مهر، أو لا نكاح شغار اللي كان معروفا في الجاهلية، يقول زودني ابنتك وأزودك ابنتي. يقول: ولا حلف في الإسلام، ولا حلف في الإسلام. هذا المعنى الأحلاف، الإسلام أقوى شيء يجمع بين المسلمين، ما في شيء أقوى من الإسلام. أهل الجاهلية كانوا يحتاجون إلى الأحلاف، هون حلف بينهم، هذا حلف مطيبين، هذا حلف الدم، وهذا حلف كذا، أحلاف بينهم عشان يجتمعوا على شيء. يقوم يجتمع مجموعة من الناس وأصعى فيها دم، يحطوا أيديهم فيها ويقوموا: تعاهدنا على كذا وكذا وكذا. يبقى عهد بين قبيلة وقبيلة إن هم ينصر أحدهم الآخر سواء في الظلم ولا في الحق، يتناصرون معا. أو أحلاف على نصر المظلوم زي ما كان من بني هاشم وغيرهم، وسموه بحلف المطيبين. حلف المطيبين جابوا شيء من الطيب وحطوا أيديهم فيه، غمسوا فيه أيديهم، وكان الحلف على أن ينصروا المظلوم كائنا من يكون. المظلوم اللي يأتي إنسان إلى مكة ويظلم أي إنسان يجتمع على نصره، وكان أفضل وأجمل ما يكون من الأحلاف، وشهده النبي صلوات الله وسلامه عليه، شهد هذا الحلف. لكن لما جاء الإسلام لا نحتاج لأحلاف، أحلاف لإيه نحتاج إليها؟ الإسلام يكفي، الإسلام يأمرك أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. فأنت تنصر الظالم وتنصر المظلوم، تنصر المظلوم على ظالمه، وتنصر الظالم على نفسه، على هواه، على شيطانه، فتأخذ منه الحق لصاحبه. في الأحلاف اللي كانت بينهم كان الأمر إنه عشان بيننا وبينهم حلف، علشان كده لابد ان انا اوفي، لما كنتش عامل معهم العقد والحلف ما كنتش وفيته، ماليش دعوة بهذا الشيء. سامي يقول لك: ما فيش حاجة اسمها مالكش دعوة، طالما انت تقدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزمك هذا الشيء. بايه؟ بدين الاسلام، بدين رب العالمين سبحانه. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هنا الدين يأمرك بذلك تدينا لله سبحانه، وخوفا من عقوبة الله سبحانه، ورجاء للثواب من الله، يبقى لا أحتاج إلى حلف. الحلف محتاج له علشان شيء يخوفني، يقول فلان هذا نكث في العهد بتاعه اللي عاهده معنا، لكن الإسلام أقوى ما يكون، فلا يحتاج الإسلام إلى حلف من الأحلاف، لذلك قال لنا لا حلف في الإسلام. طيب ما كان قبل الإسلام من أحلاف؟ قال زاده الإسلام قوة، وما كان من حلف في الجاهلية زاده الإسلام قوة، يعني ما كان من حلف على شيء طيب فالإسلام يزيده ولا ينقصه لأنه يدعو إلى ذلك. يبقى قال هنا لا شغار في الإسلام ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب، ولا جلب ولا جنب، هذا في المسابقات، في المسابقات. والإسلام يحث على إعداد القوة للأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك، فمن القوة لهم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثم يشجعهم على تدريب الخيل ويقول لهم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على تدريب الخيل للجهاد في سبيل الله. فمن ضمن التدريب الخيل يعمل مسابقات بين الخيل، يبقى نشوف ده أدب الخيل بتاعه ورب الخيل بتاعه وعلف الخيل بتاعه حيث تكون جيدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فيظهر هذا في المسابقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق بين الخيل، وكان يعطي الجائزة من عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرهان المشروع في الخيل، يبقى هنا رهان في الخيل كان أو السبق في الخيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الجائزة من عنده صلى الله عليه وسلم، يسابق بين خيل فلان وخيل فلان، اللي يسبق صاحب هذا الفرس يأخذ جائزة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع وجائزة. يقول لنا هنا لا جلب ولا جنب، وهنا الخداع والغش في ذلك. الجلب واضح معناها من الصوت، أجلب عليه بخيلك ورجلك، بالجلب الصوت والتصويت والتخويف بذلك، والجلب من المجنبة من الجانب. وهنا الجلب كان الإنسان راكب الفرس يركب فرسه وبعدين يجعل من يكون في الطريق يزعق على الفرس عشان يزداد سرعة وعدوا في الجري، يقول لك لا ما تخدعش، سيب الفرس يجري زي ما بتجري أنت عليه، خليش حد آخر يتدخل من برة بزعيق ولا بشخط ولا غيره. والعكس في ذلك، أن أحد الفرسان يسلط واحد الفرس بتاع فلان هيعدي بحتة الفلانية، يفزعوا في هذا المكان، يقوم يقفلوا في الطريق وصوت عليه يفزع الخيل، يقوم يلقي من على ظهره ويهرب الفرس مثلا. فيقول لنا لا، هذا لا يكون أبدا، المسابقة لا يكون فيها غش ولا خداع، وإنما المسابقة بتريد بها إيه؟ تريد بها أن تبين أنك جهزت ودربت الخيل بتاعك للجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنت مأجور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. إزاي تضيع الأجر عند الله بهذا الغش الذي تفعله؟ سواء أنت كنت سابقا ولا مسبوقا، في كل الأحوال لك أجر عند الله سبحانه. إيه اللي يدفعك لأنك عشان تأخذ الجائزة تقوم تغش صاحبا؟ يقول لك لا، لا جلب ولا جنب. الجلب صوت، صوت رفع الصوت لإفزاع الفرس أو لإسراع الفرس. الجنب لإنسان يكون محضر فرس تاني شبيه بالحصان اللي هو ركبه، محضره في مكان، على ما يوصل لهذا المكان يكون الفرس اللي ركبه تعب، يجنب ده وينط على التاني ويكمل به السباق عشان يغلب، عشان يغلب. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تغشش وما تخدعش، لا جلب ولا جنب في الإسلام، يعني لا خداع ولا غش في الإسلام. الرواية الأخرى للحديث قال لا إسعاد في الإسلام ولا عقرة في الإسلام، وهذا صحيح أيضا. لا إسعاد، الإسعاد كأنه من الكلمة اللي يقصد بها عكسها، يقصد عكسها. الإسعاد هنا بمعنى تصويت صوت الرنة، المرأة تصوت تنوح، فقول لا إسعاد في الإسلام. وكان أهل الجاهلية عادتهم ذلك، المرأة يموت لها قريب يوم يذهب إليها النساء يساعدوها، يبقى هنا كأنهم بيسعدونها بذلك، مش رحين يسعدوا رحين يصوتوا رحين يبكوا، فهنا يسمونه إسعادا، فلان جاءت أسعدتني في اليوم الفلاني، جاءت صوتت معايا على الميت اللي عندي. ويوم ما يموت عند هذه الأخرى إنسان تذهب هذه، يبقى هنا حق على كل واحدة أن تذهب الأخرى تساعدها في النواح. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ورداء من درب. المرأة اللي بتنوح في الدنيا تيجي يوم القيامة تعذب في النار بعذاب النار فضلا عن هذا الرداء اللي من قطران أو من درب والسربال اللي من قطران. لنا لا يجوز للمرأة أنها تفعل لا تنوح ولا تذهب لواحدة تعينها على النواح في ذلك. قال لنا ولا عقرة. ولا عقر معناه المباهاة بالعقر، لا عقر في الإسلام. كان الشعراء يتنافرون فيما بينهم، الشاعر يقول للثاني أنا أبويا أغنى من أبوك، أنا مالي أكثر من مالي، أنا أكرم منك، يقول الشاعر في كرم نفسه ويذم الآخر، يقول طب تعالى نورينا موعدنا على الماء، يذهب للماء، الإبل بتاعته جاية على الماء، يقف بالسيف يضرب رقبيها، يعرقبها ويضرب رقبيها، ويشوف مين يقتل أكثر من الإبل اللي عنده، ده موت أو قتل أو ذبح 50، هذا ذبح 100، يبقى هذا أكرم من هذا. هذا الشيء حيعملوا بها إيه بهذه الإبل؟ الناس يجروا ينتهبون منها ويأخذون منها ليأكلوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا تشبه بالجاهلية. من نحر فلينحر لله سبحانه وتعالى، لينحر بقصد الصدقة وليس بقصد المباهاة والفخر. ولذلك لما حدث في عهد علي بن أبي طالب ذلك رضي الله عنه خرج على الناس ونهاهم عن الأكل منها عقوبة لهؤلاء اللي فعلوا ذلك، نهى الناس عن الأكل، بقت الجمال مرمية لا أحد يأكلها لأن أصحابها أرادوا الفخر ولم يريدوا طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. في باقي هذا الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. من انتهب النهبة لإنسان لقى متاع إنسان مرمي واقع راح يخرج ويطلع يجري، هذه النهبة. يكون الدولة صدرت متاع إنسان أو قالوا للناس إن فلان ده خارج عن كذا وماله مباح، يروح الناس ينهبوا هذا المال ويجروا به. لا، ما فيش في الإسلام نهب، لا يجوز لأحد إنه ينتهب أي إنسان تحت أي دعوة من الدعاوى. ما تقولش المال بتاعنا إحنا مش مالك، المال إذا كان مال ملكا لصاحبه فصاحبه أولى به مهما قال الناس أنه ليس ماله أو كذا، طالما أنك تعرف أنه ماله ليس ماله. إن لم يكن ماله انظر من صاحبه، صاحبه هو أحق بهذا المال ولست أنت، فلا تأخذ مالا لا يحل لك. قال من انتهب فليس منا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.